جابرت كسر قلبي أنتم أهل الزمان، إن جابرت كسر قلبي أنتم أهل الزمان. أو وصلتم يا حبايب أكداش المكرة، أو وصلتم يا حبايب أكداش المكرة. وحبيبي وجنته وردة تاني كالدهاء، وحبيبي وجنته وردة تاني كالدهاء. وحبيبي وجنته وردة تاني كالدهاء، وحبيبي وجنته وردة تاني كالدهاء. جار ما اريد غيرك يا المصطفى، يا جوار ما اريد. وباشر رحيل العرب والمنزل زمزم، واللي ما يزور النبي يوم الحشر يندم، غالي النبي غالي غالي غالي غالي غالي غالي غالي.